أبا أمه. وكانت شعوب الكنعانيين عندهم اعتقاد كده يعني انك لو جبت الجدي وطبخته وعملته باللبن بتاع امه ورميت اللبن ده في الارض، الارض دي تخصب. فربنا قال لهم دي قساوة، حتى مع الحيوان المذبوح دي وحشية، انك اخدت الجدي ودبحته من امه وحرمت امه منه وكمان بتاخد اللبن عشان تطبخ الجدي بيه، دي قساوة مش هفرح بيها ومش هقبلها ذبيحة. تقول ما انا هقدمها لك يا رب، لا ما قلتلكش كده، علاقتي او علاقتك بيا ما تكونش على حساب علاقتك بالايه بالاخرين، زي ما في سبت ليا في سبت للاخرين ايضا. كلنا غلط مش صح. حتى ما لو ما لقيتش قدوة من اشخاص، كن انت قدوة، عيش انت الفكر، ما تبصش لغيرك لكن حسب ايه نفسك. جم في مرة قالوا للمسيح نفس الكلام على الكتبة والفريسيين، قال لهم كل ما قالوه لكم افعلوه، اما اعمالهم ما تعملوهاش. هم عندهم كلمة ربنا، خدوا الكلمة وانتوا عيشوا بيها، لكن مالكوش دعوة بايه باعمالهم وتصرفاتهم. عشان كده مرميش على غيري، ما اقولش ان كل غلط، كل غلط ابقى انت الصح، كل غلط ابقى انت الصح. ما تظهروش امام الله في الاعياد فارغين، لالا نسمع الكلمة فعلا كده ربنا يقولها لنا وتخمت من كثرة الكذبائح، أعيادكم صارت مكرها لي. يعني شوفوا الأيام اللي حتى ربنا حطها عشان يفرح بشعبه، الشعب قرف ربنا فيها. بس مش ظاهرين ولا واضحين قصادنا، يعني يعني ناس احنا مش شايفينهم ومش حاسين بيهم، وإلا كان العالم ربنا حرقه، إن الرب لا يطيق الشر يفضل مالي العالم، كان حرقه في الحال يعني. فأكيد في ناس بس احنا مش حاسين بيهم يعني. نكمل عدد 20. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. مين هو الملاك ده بقى؟ ها؟ شخص سيد المسيح، لأن اسمي فيه. يقول له يسير أمام وجهك. لما هنيجي في الصح 33 يقول كده، إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا منها هنا. كنتش هتمشي قدامنا أنت، ما تصعدناش من هنا. وبعدين يقول له ده لا يصفح، يعني عند سلطان الحل والإيه والمغفرة. فكان الملاك ده إشارة إلى ملاك العهد الجديد اللي هو شخص المسيح. قال له احترز واحرص على وجوده قدامك، واوعى تخليه يزعل منك ويسيبك. ولكن ان سمعت لصوته وفعلت كل ما اتكلم به اعادي اعدائك واضايق مضايقيك. اللي يجي يضايقك ويعاديك انا اعاديه، كأنه وقع علي هذا الاعتداء شخصيا. شوفوا ربنا بيوصل بالوصية لحد فين، ان الانسان اللي يعيش الوصية ويقبل الوصية ويصدق الوصية ويعيشها وينفذها يتحد بالمسيح او يتحد بالله. فيبقى كل دي واقع عليك انه واقع على شخص الله، اعادي اعاديك واضايق مضايقيك. فان ملاكي يسير امامك ويجيء بك الى الاموريين والحيثيين والفرديين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فابيدهم. ودول كل القبائل اللي كانت موجودة في منطقة فلسطين. لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم. ابتدى ينبهوا، انت هتخش في وسط الناس دول، اوعى تتطبع بطبائعهم وتقول ما هو الكل بيعمل كده اعمل زيه. بل تبيدهم وتكسر انصابهم، تموتهم كلهم وتقطع كل الثواري وكل الأنصاب وكل التماثيل اللي عاملينها. وتعبدون الرب إلهك فيبارك خبزك وماءك وأذيل المرض من بينكم. ثلاث حاجات الرئيسيين في حياة الإنسان. يعني أبارك في خبزك وفي ماءك، يعني في أكلك وإيه وفي شربك، وأبعد المرض عنك. ما هو ممكن يبقى الإنسان عنده أكل وشرب لكن ما بيقدرش يستطعم الأكل والإيه، عيان. لكن ربنا بيقول له لو التصقت بي وسمعت كلامي تستطعم حياتك. يبقى حياتك ليها طعم، أكلك وشربك وراحتك مستطعم بيها. وهو ياما ناس بتكون وبتاخد وبتعمل لكن ما بتقدرش تستطعم، ما بتقدرش تدوق طعم الحياة الحلو. فقال له التصاقك بالوصية يخليك تستطعم حياتك. لا تكون مسقطة، يعني امرأة تسقط او ما تقدرش تكمل الحبل بتاعها، ولا عاقر في ارضك. واكمل عدد ايامك. حلوة الآية دي قوي، اكمل عدد ايامك. عشان كده تلاحظوا التعبير الحلو اللي كنا بنلاقيه في سفر التكوين، لما كل واحد مشي مع الرب بيقول ومات شيخا وشبعان ايام، ايامه كاملة مش ناقصة. داود النبي صرخ لما عمل في خطية، قال له لا تأخذني في نصف ايامي، اوعى ما كملش عدد ايامي. ارسل هيبتي امامك وازعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. كل الأعداء اللي قدامك يهربوا منك. وأرسل أمامك الذنابير أو الدبابير فتطرد الحويين والكنعانيين والحثيين من أمامك. حشرة صغيرة تطرد الأعداء من قدامك. لا أطردهم من أمامك في سنة واحدة لألا تصير الأرض خربة فتكسر عليك وحوش البرية. شوف حتى ربنا بيستعمل القوانين الطبيعية. لا ده دول مش هطردهم من قدامك مرة واحدة، دول هطول في عمرهم وشوية بشوية عشان دول يتاكلوا بايه، بوحوش البرية. لان لو ما فنيت دول وحوش البرية هتتحول عليك. حتى القوانين الطبيعية ربنا بيسخرها لخدمة الانسان اللي يلتصق بوصاياه. قليلا قليلا اطردهم من امامك الى ان تثمر، عددك يكبر وتتلك الارض. واجعل تخومك مملكة إسرائيل من بحر سوف. بحر سوف اللي هو بحر القطب أو خليج العقبة دلوقتي اللي في الأردن، خليج العقبة، إلى بحر فلسطين، بحر الميت ده من الجنوب للشمال، ومن البرية، برية سينا ده هي في الغرب، إلى النهر اللي هو نهر الفرات اللي كان خارج من الجنة. عشان كده دي هي حدود إسرائيل اللي هم بيطالبوا بيها. فإني أدفع إلى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من أمامك. لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا، لا يسكنوا في أرضك لألا يجعلوك تخطئ إلي، إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخا. والحدود دي ما تحققتش إلا في عهد اتنين بس. يعني مملكة إسرائيل ما خدوش الأراضي دي كلها إلا في عهد اتنين، داود النبي وسليمان. لكن في باقي يعني أيام يشوع ما قدروش ياخدوا الأرض دي كلها، في أيام القضاء ما قدروش ياخدوا، أيام سموئيل، أيام شاول ما قدروش ياخدوا الأرض دي كلها. لكن ما خدوش الحدود دي فعلا إلا في أيام داود وأيام سليمان. عشان كده إن كان في وعود كتيرة اتقالت للآباء لإبراهيم والإسحاق والموسى واليشوع، لكن هذه الوعود لم تتحقق إلا في شخص داود. لم تتحقق هذه الوعود إلا في شخص داود اللي أخذ الوعد من ربنا صح. لكن هنا قد يبدو أن فيه مظهر قسوة شوية. ربنا قال له تخش على الأمم تعمل فيهم إيه؟ تبدهم من كبيرهم لصغيرهم، تموت الكل علشان ما علموكش الخطية ويذوغوك عني ويكونون لك ايه؟ فخا. قد يكون المظهر قاسي جدا. عشان كده فعلا كان شعب اسرائيل قاسي. لما نقرا في حروف في سفر القضاء ما يعشوا كان يخشوا البلد يحرموها كلها بحد السيف، ولو ما عملوش كده كان ربنا بيأدبهم بطريقه تانية. لكن ليه ربنا عمل كده او ليه ساعات يبدو ان ربنا يعني مش عادل. طب طفل الصغير ذنبه ايه يا رب تموته؟ هو لازم ناخد شوية ملاحظات. ربنا ما كانش قاسي، ربنا كان حازم جدا من اجل تنقية الشعب، وده كان فعلا اللي بيحصل. كان اول ما يسيبوا ناس ويعيشون كان الناس دي تأثر عليهم وتعلمهم عبادات الاوثان، فربنا التجأ للحيلة دي او للطريقة دهية لانه من حقه، لان النفوس دي ملك ليه، من حقه ان ينهي حياة اي واحد في اي لحظة، لان هو اللي اوجدهم، ينهي صغير ينهي كبير زي ما هو عايز. لكن عشان ما نقولش ان ربنا مش عادل، لا، ده ربنا كان عادل جدا جدا جدا. اولا لانه الناس دي كانت تعرفه وبعدين رفضته. يقول كده في روميا: اذ لم يستحسنوا ان يبقوا الله في ذهنهم اسلمهم الى ذهن ايه؟ مرفوض. والدليل على كده ان الناس دي كان فيها ناس كويسة. ايوب ما كانش من شعب الله، ما كانش من شعب اسرائيل. ملكي صادق ما كانش من شعب الله. بالعام ما كانش من شعب الله، لكن كان في ناس بتشهد لربنا وعايشه مع ربنا. فمش معنى ان هم مش من شعب الله انه ما يعيشوش معاه، لا، ده في ناس عرفت ربنا وتمسكت بيه بالرغم ان ما كانش عندهم لا كتب ولا معرفه ولا اي حاجه. وناس من الشعوب دي برضك نفس الشعوب تابت ورجعت وانضمت، زي رحاب. رحاب كانت امراه زانيه لكن انضمت الى شعب الايه؟ الله. رعوس المؤابيه من اصل الزنا ومن اصل الخطيه والفساد انضمت الى شعب الله. ثمار، في ناس كتيره. ارون اليابوسي اللي قدم داود النبي عنده الذبيحه كان من اليابوسيين. وأوريا الحيثي اللي كان بيحارب مع شعب الله كان من الحيثيين. لكن دول ناس كانوا صحيح مش من الشعب المختار، لكن تنقوا ودخلوا وتابوا وانضموا الى ربنا. فمش معنى كده نقول ان ربنا ابدهم لان ربنا عنده ناس وناس، لا، ده حتى اللي كانوا مرفوضين لما جم وتنقوا دخلوا وبقوا مقبولين. لكن الاحلى من كده لو رجعنا لسفر التكوين عشان نشوف ان ربنا مش ظالم. سفر التكوين اصحاح 17 لما ادى الوعد لابراهيم بالارض دي كلها. سفر التكوين اصحاح 15 عدد 18 صفحة 23، تكوين 15 عدد 18، اسف، من عدد 16، لما كان ربنا بيكلم ابراهيم يقول له: وفي الجيل الرابع يرجعون الى هاهنا لان ذنب الاموريين ليس الى الان كاملا. لما كان دخله في الرؤية وفي العتمة وقال له: انت شعبك ونسلك هيتذل في ارض مصر لمدة 400 سنة وبعدين هيخرجوا من الارض دهية توديهم الارض اللي يمتلكها الاموريين، بس قال له: مش دلوقتي. ليه؟ لان ذنب الاموريين ليس الى الان ايه؟ كاملا. يعني انا نطول بالي عليهم، بديهم فرصة ان هم ايه؟ يتوبوا. لكن بسبب علم الله عارف ان في لحظة لا يمكن يتوبوا بعد كده، ان الذنب كامل، عشان كده هيطرد ويهلك كل الناس دهية. فكانوا في قسوة في امتلاك الارض، لان ربنا بسبب علمه كان عارف ان الشعوب دي ما منهاش فايدة، وان القلب وصل لحالة تقصى او حالة تحجر مش هيتوبوا، عشان كده ابدهم. وبالرغم من كده الناس اللي كان فيها عندها استعداد انها توب كان بياخدها ويضمها الى شعبه. وبكده يبقى احنا خلصنا الوصايا العشرة كلها بتفاصيلها، والوعد من ربنا ان اللي هيعيش بالوصية ده هي يستطعم حياته يتمتع بيها. اكتر من كده ان هو يصير في وحدة بينه وبين الله: وعادي اعدائك واضايق مضايقيك. انا وانت نبقى واحد، ودي الطلبة اللي جاء قالها المسيح: ليكون الجميع واحد ايه؟ فينا، كما انا وانت ايه؟ واحد. وبعدين في اصحاح اللي بعد كده 24 تدي موسى ينزل للشعب ويوصل للشعب كل الكلام اللي قاله ربنا. وقال لموسى اصعد الى الرب انت وهارون ونداب وابيه وسبعين من شيوخ اسرائيل واسجدوا من بعيد، ويقترب موسى وحده الى الرب وهم لا يقتربون، واما الشعب فلا يصعد معه. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع اقوال الرب وجميع الاحكام، فاجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا كل الاقوال التي تكلم بها الرب نفعل. فكتب موسى جميع اقوال الرب، وبكر في الصباح وبنى مذبحا في اسفل الجبل واثنى عشر عمودا لاصباط اسرائيل الاثنى عشر، وارسل فتيان بني اسرائيل فاصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران. فاخذ موسى نصف الدم وضعه في التسوس ونصف الدم رشه على المذبح، واخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. واخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هذا هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الاقوال. ثم صعد موسى وهارون وناداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل ورأوا اله اسرائيل، وتحت رجليه شبه صنعة العقيق الازرق الشفاف وكذات السماء في نقائه في النقاوة، ولكنه لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل فرأوا الله واكلوا وشربوا. ربنا قال له اكتب الكلام ده، وفعلا موسى نزل كتب الكلام ده كله بتفاصيله وارى للشعب. فالشعب بمنتهى الاندفاع والحماسة قالوا كل اللي قاله ربنا ايه نعمله. ما اسهل ان احنا في انفعالاتنا وفي كلامنا الكتير ان احنا نتكلم كتير، لكن ما اصعب ان احنا ايه نعيش. فراح جاب الكلام ده ورش عليهم دم، خد سبعين وهارون وابي نداب وابيه وطلعوا اكلوا قدام ربنا. ايه معنى الكلام ده؟ هو رش دم وبعدين ياكلوا في حضور الله ويروا الله؟ ايه معنى الكلام ده؟ هو ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. وبعدين يطلع موسى يستلم خيمة الاجتماع، ونبتدي برضك في تفاصيل خيمة الاجتماع الاسبوع الجاي ان شاء الله. هنبتدي بدري، وياريت اللي هيتابع خيمة الاجتماع لازم يبقى حاضر من الاول، لانه لو دخل في النص مش هيفهم الكلام. فعشان كده هنبتدي الساعة 6 الاسبوع الجاي في خيمة الاجتماع بتفاصيلها بدراستها. خيمة الاجتماع دي اللي قال هو ذا مسكن الله مع الايه مع الناس، مسكن الله مع الناس. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضلوا نصلي. بعد سفر خروج اصحاح 24، خروج 24. وقال لموسى اصعد الى الرب انت وهارون وناداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل واسجدوا من بعيد، ويقترب موسى وحده الى الرب وهم لا يقتربون، اما الشعب فلا يصعد معه. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع اقوال الرب وجميع الاحكام، فاجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا كل الاقوال التي تكلم بها الرب نفعل. فكتب موسى جميع اقوال الرب، وبكر في الصباح وبنى مذبحا في اسفل الجبل واثنى عشر عمودا لاصباط اسرائيل الاثنى عشر، وارسل فتيان بني اسرائيل فاصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران. فاخذ موسى نصف الدم وضعه في التسوس ونصف الدم رشه على المذبح، واخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. فاخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الاقوال. ثم صعد موسى وهارون وناداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل ورأوا اله اسرائيل، وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الازرق وكذات السماوات في النقاوة، ولكنه لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل فرأوا الله واكلوا وشربوا. وقال الرب لموسى اصعد الى الجبل وكن هناك، فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه وصعد موسى إلى جبل الله، وأما الشيوخ فقال لهم اجلسوا لنا هنا حتى نرجع إليكم، هوذا هارون وحور معكم. فمن كان صاحب دعوة فليتقدم إليهما. فصعد موسى إلى الجبل فغطى السحاب الجبل، وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب 6 أيام. وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب، وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلة. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل ما يحسه قلبه تأخذون تقدمتي، وهذه التقدمة التي تأخذونها منهم ذهب وفضة ونحاس وأسمنجوني وإرجوان وقرمز وبوس وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صمت وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزة وحجارة ترسيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون مجدا للثالوث الأقدس. كنا ختمنا المرة اللي فاتت بتكلمنا ان ربنا اتكلم بالتفصيل عن السبت من جهة الاخرين، ان مش مجرد السبت هو علاقة بين الله وبين الانسان فقط، لكن لا، ده السبت ايضا ليه علاقة بالاخرين، وازاي امرهم ان هم يريحوا الارض يزرعوها 6 سنين وفي السنة 7 يريحوها، ولانهم اهملوا الموضوع ده ربنا سلمهم لسبي بابل لمدة 70 سنة، اللي هي السنة 7 او عدد السنوات 7 اللي هم مريحوش الارض فيها. تكلمنا عن السبت وحقوق الاخرين، وبعدين تكلمنا عن الاعياد الالهية، وان ربنا طلب ما تظهروش امامي فارغين، والثلاث اعياد الرئيسية اللي هم عيد الفطير وعيد الخمسين وعيد المظال، وازاي الانسان يظهر قدام ربنا مليان. تكلمنا ان ربنا ما كانش يقصد ان هم يشدوا له شوية خراف او شوية محرقات، لان زي ما شفنا في سفر اشعياء يقول اتخمت من ذبائح ومحرقات، لكن كان يقصد ان الانسان يظهر مليان بتوبة حقيقية، انه يظهر مليان بانه يجيب واحد تاني لشخص المسيح، انه يظهر مليان بانه يفرح قلب انسان في العيد، وانه قال لهم ما تذبحوش خمير، ما يكونش فيه خمير على دم ذبيحتي، لانه لا يتفق الشر اللي هو رمز الخمير مع تقديم ذبيحة. وبعدين وعدهم بان لو انتوا سمعتوا هذا الكلام في الملاك يسير قدام وجهك ويهيئ الطريق امامك، لحد ما وصلنا لإصحاح 24 وشفنا ان في دعوة خاصة كانت لموسى النبي، وبعدين هارون وولاده الاثنين ناداب وابيهو، ودعوة للسبعين شيخ اللي هم يمثلوا أصباط إسرائيل والعشائر بتاعة إسرائيل كلهم، إن ربنا دعاهم للصعود إلى الجبل. لكن كل واحد منهم كان ليه مرحلة أو يقدر يقرب لدرجة معينة، الكل ما كانوش يقدروا يقربوا بنفس الدرجة. وهتشوفوا ملاحظة عجيبة، إن أولاد هارون ربنا اختارهم وما اختارش أولاد موسى، برغم ان موسى كان ليه 2 لعازر وجرشوم، وكان ممكن ان ربنا يختار اولاد موسى للكهنوت لان موسى ايضا من 7 لاوي، لكن ربنا اختار هارون وولاده الاثنين ان هم يصيروا كهنة لله. واحنا بنتابع في دراستنا هنشوف بالرغم ان كان لناداب وابيهو دعوة وان هم قربوا لربنا اكتر من بقية الشعب، لكن الاثنين دول هلكوا والفتحت الارض فمها وابتلعتهم لانهم قدموا نار غريبة قدام الله. فيورينا ان في دعوات كتيرة بتبقى الناس مختلفة، لكن مش شرط ان الدعوة جات لواحد ان هو مستحق اكتر من غيره، لكن لو ما ثبتش في الدعوة دي ممكن ان الدعوة دي تهلكه. المهم المنظر المخيف الاولاني منظر الزلزال والبروق والرعود ومحدش يقرب، وإن مست الجبل بهيمة ترجم من بعيد، المنظر ابتدى يخف شوية وربنا ابتدى يسمح لناس انها تقرب منه، ابتدى يسمح لناس انها تقرب منه. ففي 73 واحد ابتدوا يصعدوا الى الجبل ويخشوا للجبل في حضرة الله، والاول مرة الانسان يقدر يدخل الى الحضرة الالهية. عشان كده هنبص نلاقي ان اصحاح 24 واصحاح 25 يمثلوا نقطة تحول في تاريخ البشرية. اول مرة الانسان يسمح له بالدخول في الحضرة الالهية من بعد السقوط. الانسان كان مطرود، ما كانش يقدر يستحمل وجود ربنا، لكن من اول اصحاح 24 الانسان سمح لي انه يقترب الى الله ويدخل في الحضرة الالهية. في 24 نشوف موسى طالع لربنا ومعاه 72 شيخ، وفي اصحاح 25 ربنا يقول له لا، مش بس انت هتخش لحضرتي الالهية، ده انا كمان حاجي وايه واسكن فين؟ في وسطك. تبتدي العلاقة بين الله والانسان في مراحلها الاولانية. الانسان يقدر يخش بس لحدود، والله نفسه ينزل للانسان ويسكن معاه. طب كل ده كان قائم على ايه؟ وامتى يقدر الانسان يقرب من الله؟ نلاحظ ان لما موسى نزل قال للشعب الكلام اللي بيقوله ربنا، قالوا له كل اللي يقوله ربنا نعمله. ما اسهل علينا ان احنا نتكلم ونقول بانفعال كل اللي يقول ربنا نعمله، لكن زي ما هنيجي ان ساعة التنفيذ نبص لان ما حدش قدر ينفذ الكلام اللي قاله ربنا. فقال لهم انتم مستعدين ان كل اللي يقوله ربنا تعملوه؟ يبقى لازم من خطوة معينة. ايه هي الخطوة دي اللي عملها موسى لما قالوا له مستعدين ننفذ كلام ربنا؟ عمل ايه؟ عمل العهد ده ازاي؟ قال لهم مفيش طريق غير الدم، مفيش طريق غير الدم. ربنا قال لكم كلام وانتوا وافقتوا على الكلام ده وقلتوا نعمله، طيب يبقى الدم شاهد بينكم وبين مين؟ الله. طريق الدخول للحضرة الإلهية وطريق ان الله ينزل ويسكن في وسط الانسان او بين الانسان، مفيش طريق غير الايه؟ الدم. بدون سفك دم لا تحصل ايه؟ مغفرة. قاموا الفتيان الشباب اللي لسه صغير، قام بدور حلو، قاموا ذبحوا الذبايح وعملوا ذبايح سلامة، وراح جه موسى جمع الدم بتاع الذبايح دي وقسموا نصين، نص عمل فيه ايه؟ رشوا على المذبح لان المذبح يمثل الله، والنص التاني جمعه في تسوت او في تشوت. ولما الشعب قالوا نعمل كل اللي قاله ربنا، راح مسك الدم ده وعمل ايه؟ رشوا على الايه؟ على الشعب. بقى فيه دم نص مرشوش على المذبح، وفي دم نص التاني مرشوش على الايه؟ الشعب كله. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وزي ما بيقول الرسول كل شيء يتطهر بالدم، كل شيء يتطهر بالدم. فقال لهم ان الدم ده علامة عهد بينكم وبين الله، ان الله ملتزم بكلامه وبوعوده وبوصاياه، وانتم ملتزمين بانكم تنفذوا الكلام اللي قاله ربنا، وبإرادتكم انتم وافقتوا ان الكلام ده يتم ويكون. عشان كده كان الدم علامة عهد بين الشعب وبين الله. رش على المذبح وبعدين رش على الناس، لان الدخول للحضرة الالهية لا يمكن ان يكون الا بواسطة الايه؟ الدم. ومن اللحظة دهيت يبتدي سيل من الدم يجرى كل يوم في نظام الذبائح والتقديمات، ان العهد بين الله والانسان قائم على الدم. ويتكلم بولس الرسول في رسالة العبرانيين ان المسيح بدم نفسه فتح لينا طريق للأقداس. زي ما هنشوف ان رئيس الكهنة ما كانش يقدر يخش الى قدس الأقداس الا مرة واحدة في السنة، وما يخشش الا وفي ايده ايه؟ دم، في ايده دم. عشان كده الدم كان علامة عهد بين الله والانسان. وبعدين يقول لنا في عدد 9 منظر خطير جدا وجميل، بعد ما الدم ترش على الشعب وعلى المذبح حصل ايه؟ ثم صعد موسى وهارون ونداب وابيه وسبعون من شيوخ اسرائيل، وروا اله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الازرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده الى اشراف بني اسرائيل، فرأوا الله واكلوا وشربوا. منظر خطير وغريب جدا. مش بس ربنا قال لهم العلاقة بيني وبينكم الدم، ده بعد الدم ربنا اخذ الناس الممثلين للشعب وراهم منظره شد، وبعدين عمل فيهم ايه؟ اكلهم. عارفين لما يعني اتنين يخشوا في عهد كده، حتى بيعملوها في الافراح او في الخطوبات، اتنين اتفقوا يعملوا اكل، ياكلوا مع بعض. ليه؟ اتفاق. يقولك ده احنا كلنا ايه؟ عيش وملح، كلنا مع بعض، اتفاق. فخدوا بالكم من 3 كلمات: دم، عهد، اكل. دم، عهد، اكل. هم بعد ما عملوا ورشوا الدم ودخلوا في العهد بينهم وبين الله، شوفوا حلاوة ربنا. ربنا حب يطمنهم: انتوا تعاهدتم مع اله، بس اوعوا تخافوا من الاله ده. صحيح انتوا شفتوا منظر الجبل مدخن وزلازل وبروق ورعود، لكن الاله ده شكله حلو جدا. اعلن لهم عن منظره، وفي نفس الوقت محب، ده بيأكلكم وإيه؟ ويشربكم، تقعدوا وتضيفوا معاه. إله محبوب جدا، بيأكل ويشرب ويشبع، ما هوش إله مخيف. أصل بعد ما عملوا العهد يمكن يخافوا، ده إحنا اللي إحنا عملناه ده إحنا تعهدنا مع إله جبار شديد، ده بيقول حتى لو مست الجبل بهيمة إيه؟ ترجم، مخيف. فقال لهم لا، الاله اللي انتوا قطعتوا عهد معاه اله حلو، تعالوا اتفرجوا على منظره، شوفوا مجده، كلوا واشربوا قدامه. 3 كلمات: فرأوا واكلوا وشربوا. رأوا واكلوا وشربوا. ما كانتش المعجزة في انهم اكلوا وشربوا قدام ربنا وربنا حط لهم وليمه واكلهم وشربهم، ده المعجزه انهم بالرغم من انهم شافوا الله ما ايه؟ ما ماتوش. عشان كده يقول: ولكن لم يمد يده الى اشراف بني ايه؟ اسرائيل. يعني ربنا وراهم نفسه لكن ما مدش ايده عليهم بالموت، لانه قال كده: لا يراني انسان وايه؟ ويعيش. مش المعجزه ان هم شافوا ربنا، المعجزه ان هم ما ماتوش بالرغم من ان هم شافوا ايه؟ ربنا. ودي كانت من الرموز الحلوه الجميله جدا عن اشاره تجسد السيد المسيح. ربنا مش محدود، لما يقول اجزاء من جسم الانسان يقول تحت رجليه، وربنا ليه رجلين؟ اشاره الى تجسد. ان ربنا وراهم صورة من صور التجسد، زي ما ابراهيم شاف الثلاثة واضافهم، وزي ما اشعيا شاف الله قاعد في الهيكل واذياله تملأ الهيكل، قال بس ويل لي لاني هلكت، فربنا قال له لا ما تخافش. فبالرغم من ان ربنا كان محتجب في العهد القديم، لكن كان فيه لمسات حلوة لإعلان تجسده وظهوره للبشرية، لمسات حلوة جدا. يقول كده: فرأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف كذات السماوات في النقاوة، نفس اللون بتاع السماء في نقاوته، اللون الأزرق الشفاف لما تبقى السماء صافية. شافوا تحت رجليه، رأوه، قال لهم ما هواش أنا الإله اللي دخلت معاه في العهد، إله مخيف ومرعب ومفزع، لكن إله محب يشبع الإنسان، يأكله ويشربه ويهتم بيه ويفرح بيه. بالرغم ان الله كان يظهر في مظاهر القسوة في العهد القديم والشدة، لكن في لمحات حلوة. لو الواحد قاعد يسرح في هذا المنظر، قاعد تاكل قدام ربنا وتشرب قدام ربنا، اصل ربنا لما دخلهم وقال لهم خشوا معايا في عهد، ما هوش عايز يخوفهم ولا يتحكم فيهم ولا يحد من حريتهم ولا يستغلهم، لكن ربنا عايز يفرح الإنسان، عايز يمتعه بالحب، عايز يفرح قلبه، شبعه. مين اللي بيبص لربنا بهذه النظرة؟ إن ربنا لما بيقول لك تعالى خش في عهد معايا، مش عشان أتحكم فيك وعشان تعبدني وتصلي لي شوية وتصوم لي شوية، لا، لكن عشان أفرح قلبك، عشان أشبعك، عشان أملاك. دم عهد أكل، على طول ذهلنا يروح فين؟ مين اللي صاحي؟ دم أكل عهد، على طول الأفخارستية. حتى دي من أخطر المواقع اللي في الكتاب المقدس اللي بتكلمنا عن سر التناول. سر التناول، التناول عبارة عن إيه؟ عن دم مسفوك من أجل العهد الجديد. ومش دم مسفوك بس وأكل، من يأكل ومن يشرب. على رمز خروف الفصح ما كانش يكفي انه يرش الدم على العتبة، كان لازم يأكله من ايه؟ من الخروف. ده سر الأفخارستية كله، دم أكل عهد جديد بينك وبين الله. ده عايزين بقى الكلام الأعمق من كده، ان في كل مرة انت بتتناول فيها وبتخش لمائدة الهنا، لمائدة الافخارستية، انت ترى الله، انت ترى الله، تشوف ربنا. زي ما دول دخلوا اكلوا وشربوا فرأوا الله، وربنا ما مدش ايده عليهم، ما موتهمش، ما اهلكهمش. لو عايزين تعرفوا معنى الافخارستية في حقيقتها، هي رؤية لله، رؤية تشوف ربنا. الكلام ده انا ما بجيبهوش من عندي. من ضمن صلوات الاسم اللطيفة للقديس كيرولوس الكبير، القديس كيرولوس ده من الناس اللي شافوا رؤى الهية وقدروا يخشوا المعاني اللاهوت، لوها في الخلاجي باسم كده عنوانها يا حمل الله الذي بأوجاعك، بيقعد يكلم الحمل. فمن ضمن الحتة الأخيرة منها لما ترجعوا تقروها في الخلاجي، من أخطر صلوات الاسم اللي موجودة، اللي بتتكلم عن رؤية جديدة للإنسان، يقول له إيه؟ أظهرت استطارك للعيان. استطارك يعني إيه؟ خفيتك أو الحاجات اللي مستترة، أظهرتها للإيه؟ للعيان. اظهر في نفوس عبيدك مجد أسرارك المحيية. عند إصعاد الذبيحة على المذبح تضمحل الخطية من أعضاءنا. ده بيتكلم كده في وقت تقديم الذبيحة، والجسد الخبز والخمر تحولوا لجسد ودم، والكاهن بيقسم الذبيحة دهية، يقول له أظهرت استطارك. عند إصعاد الذبيحة تضمحل الخطية من أعضاءنا. عند نزول مجدك على أسرارك ترفع عقولنا لمشاهدة جلالك. شوفوا رؤية، عند ظهور مجدك على أسرارك ترفع عقولنا لمشاهدة جلالك. رؤية، عند استحالة الخبز والخمر إلى جسدك ودمك تتحول نفوسنا إلى المشاركة في مجدك. لما الخبز والخمر دول يتحولوا، إحنا تتحول نفوسنا لأنها تشارك مجدك. زي ال 72 شيخ دول، شافوا مجد الله اشتركوا فيه. وتتحد نفوسنا بألوهيتك، أعطنا مذاق روحية لكي نستطعم مذاقة أسرارك المحيية. ادينا مذاق روحية نعرف ندوق الجسد والدم روحيا روحيا. عشان كده اللي بيعيش سر الأفخارستية في حقيقته بيقدر يتمتع برؤية لله. فرأوا وأكلوا وشربوا. قد ايه احنا بنحرم نفسينا من حاجات مذهلة لا يستطيع العقل ان هو يقبلها او يقبلها بسهولة. لما بنقعد مشغولين بتوافه، مشغولين باللي واقف جنبية واللي واقفة قدامي ومنظر الكنيسة والدوشة وصوت معرفش فلان وصوت علان وسرحان في ايه وفي ايه، خش نتناول 60,000 مرة ونطلع زي ما احنا. رؤية جميلة الإنسان بيحرم نفسه منها لما بيشغل بتفاهات وفكره ما بيبقاش فيه. لكن ربنا قال لهم انتوا عهدتم إله مش قاسي ولا إله عنيف، لكن إله حلو بيأكلكم ويشربكم ويشبعكم. دم عهد أكل، زي ما المسيح على الصليب طعن في حربه بالجنب بالحرب في جنبه فخرج منه دم وإيه وما. كلوا واشربوا، قدم جسده لأكل هذا العالم. حتى وهم في رؤية روحية الله اهتم باحتياجاتهم الجسدية، أكلهم وشربهم. مين اللي يتمنى ان هو يقعد في حضرة ربنا وياكل ويشرب؟ مين؟ قدامنا الذبيحة ترفع كل يوم على المذبح، لكن للأسف الإنسان ما بيقدرش قيمتها. يقول له في عدد 12 في صحة 24 من سفر الخروج، وقال الرب لموسى اصعد الى الجبل وكن هناك فاعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه، وهنا يبتدي تظهر شخصية يشوع رقم 73، يلاصق موسى في كل تحركاته في روح تلمذة حلوة جدا. وصعد موسى إلى جبل الله، وأما الشيوخ فقال لهم اجلسوا لنا ها هنا حتى نرجع إليكم، وهوذا هارون وحور معكم، فمن كان صاحب دعوة فلنتقدم فليتقدم إليهما. واختار هارون اللي بيمثل الكهنوت وحور بيمثل الحكمة، زي ما هنشوف بعد إصحاحات كده أن ربنا وضع حكمة معينة فيه وفي نسله لأجل بناء الخدمة ولأجل بناء الترتيبات اليهودية. فقال لهم انتوا اللي تحكموا للشعب في الوقت اللي احنا هنغيب فيه. فصعد موسى الى الجبل فغطى السحاب الجبل، وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه السحاب 6 ايام. وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب. ربنا سابه 6 ايام كده واقف، وبعدين في اليوم السابع قال له ايه؟ تعال خش الى الحضرة الايه؟ الالهية. مين اللي يلمح معنى حلو هنا؟ مش معنى في اليوم السابع؟ يوم السابع اللي هو يوم الايه؟ الراحة. كأن ربنا بيقول له تعال خش الى الحضرة الالهية، لان الحضرة الالهية دي اللي تجد فيها الراحة. مرة الاولانية اكلهم شبعهم، وهنا بيقول له خش في اليوم السابع الى الحضرة الالهية، تخش في حضرتي تجد راحة. لا يمكن الانسان يستريح الا في وجود الله. مهما حاول الانسان انه يخلق لنفسه من سبل راحة، مش هتستريح الا في وجود ربنا. وانت مدعو للدخول في الحضرة الالهية في يوم الراحة. وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل، كنار آكلة. كل الشعب شاف النار دهيت، نار بتاكل بتحرق، وموسى دخل في وسط النار دهيت. ربنا أعلن لهم عن طبيعته، لأن إلهنا نار إيه؟ آكلة. طب النار دي بتعمل إيه؟ النار دي بتعمل ايه؟ فايدة النار ايه؟ اول حاجة بتطهر. لما يكون في حاجة عايزين يطهروها ويعقموها يحطوها في النار، اصل النار دي تحرق كل ما هو دنس، تطهر. تعمل ايه تاني؟ النار بتشع نور، بتنور، بتعطي استنارة، تعطي استنارة تنور للانسان الطريق. تديله ايه تاني؟ النار تنقي من الشوائب. حط الدهب في النار يطلع انقى، مش بس تطهر، تنقي. تطهر يعني تموت جراثيم ميكروبات، لكن تنقي يمكن الشوائب دي ما هياش مضرة، لكن لما تتنقى تبقى معدن ايه؟ اجمل. فعشان كده النار تنقي، تطهر، بتحرق، بتدي استنارة. تعمل ايه تاني؟ النار بتسوي، تخليه يخش لمرحلة النضج، النضوج، الاكتمال، توصل للكمال. تعمل ايه تاني؟ النار تدفي، بمناسبة البرد اللي احنا فيه، تدفي، تعطي دفء. خطيرة النار دهيت، تعطي دفء. تعمل ايه كمان؟ النار تلين. لما يبقى الحديد مش عايز يتطاوع ويتني، يدخلوه في النار يبقى زي المية، يدق عليه يتني في ايده، تلين الاساوة. ادي النار الاكلة اللي شافوها ورأوها. مش اكون انا محتاج لهذه النار الاكلة اللي تحرق كل خطية وتطهر من كل نجاسة وتنقي من كل عيب وتعطي استنارة في الظلمة وتعطي دفء عند البرودة وتعطي لين عند القساوة. ممكن نطلب هذه النار اللي المسيح قال كده: ماذا أريد لو أضرمت، لو شعللتها؟ رأوا ربنا وأكلوا قدامه. تكلمنا عن سر الأفخارستية في معناه، إزاي الإنسان يقدر يرى الله ومجد الله، وبعدين شافوه كنار آكلة وعملها. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلة. رقم 40 ده بالذات ليه موقع خاص في الكتاب المقدس. يعني لو فيك واحد يروح يدور كده في الكتاب المقدس عن رقم 40 ده، كان ليه استخدامات كتيرة، وحدة زمانية متكاملة. في ناس كانت أكلة قدام ربنا وفي وجود ربنا ورجعت على طول جعانة أكل التاني، وفي واحد كل أكلة فضل فيها إيه؟ 40 يوم و40 ليلة. مين يفكرنا برقم 40 كده؟ اتفضل. سيد المسيح صام لما تجسد 40 يوم و40 ليلة. طب ده المسيح ختم الحكاية دي ب40 يوم، لكن بالعهد القديم بقى حد يطلع. موسى صام 40 يوم. مين تاني؟ ايليا صام كمان 40 يوم في جبل الله حريب. 40 يوم تاني. 40 سنة قعدهم شعب اسرائيل فين؟ في البرية. بعد 40 يوم تنقلب المدينة، الانذار اللي كان من يونان لأهل نينوى. كمال وحدة الزمن. حاجة تانية خدناها في سفر التكوين، الطوفان نزل على العالم مدة 40 يوم. عشان كده الكنيسة في لمحتها الحلوة عارفة ان 40 دي وحدة الزمن، كمال الزمن. من ضمن الكتاب المقدس قالت اللي ما يتناولش خلال 40 يوم هذا الانسان في خطر انه انفصم عن جسد المسيح. انسان ما تناولش 40 يوم وحدة الزمن بتاعته، بعد 40 يوم تنقلب المدينة. المهم دخل موسى في الجبل وسط السحاب وقعد 40 يوم و40 ليلة. ربنا سلموا واحدة واحدة. نقرأ بقى: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل ان يأخذوا لي تقدمة. صح 25 عدد 1. ياريت كل واحد يبقى في ايده كتاب مقدس. من كل من يحسه قلبه تأخذون تقدمتي، وهذه التقدمة التي تأخذونها منهم ذهب فضة نحاس واسمنجوني وارجوان قرمز وبوس وشعر معدة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنط وزيت المنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزر وحجارة ترسيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنياته، هكذا تصنعون. ربنا قال له تعالى، مش انت جيت وانا استضفتك، مش انت جيت وانا استضفتك وأكلتك وشربتك في وجودي ووريتك نفسي، طب انا بقى دلوقتي عايز ايه؟ ها، اجي وانزل ضيف ايه عندك لأسكن في ايه وسطهم؟ انا طلعتك ليا، دلوقتي عايز اجي اقعد معاك. هنبتدي في تفاصيل خيمة الاجتماع، ودي من اخطر الاشياء في الكتاب المقدس، والدليل على خطيرتها ايه؟ ان يعني قصة الخلق، الانسان والطبيعة والكون والحاجات دي كلها جت في كم اصحاح؟ اصحاحين. نشأة العالم والكون والانسان والسقوط وكل ده اصحاحين، سقوط في التالت. لكن خيمة الاجتماع خدت 16 اصحاح، 16 اصحاح ربنا بيتكلم فيها مع موسى عن خيمة الاجتماع. واللطيف ان ما من كبيرة وما من صغيرة في خيمة الاجتماع الا وتشير عن شخص المسيح. ربنا قال له انا طلعتك واكلتك وشربتك، دلوقتي عايز اجي واعيش في وسطك، اعيش معاك. عارفين لما واحد يحب واحد يحب تملي يقعد معاه، يكلمه، يعيش معاه. لاحظوها على نفسكم، لما في كده مجموعة بتحب بعض ومتألفة مع بعض تبقى عايزة تقعد مع بعض على طول، يطلعوا رحلة من شدة حبهم في بعض يبقوا مش عايزين يناموا، عمالين يتكلموا مع بعض، مش عايزين ينفصلوا، عايزين يقعدوا أكبر وقت، يتمتعوا مع بعض بأكتر شيء، تحبوا بعض، تحب واحد عايز تقعد معاه، عايز تعيش معاه. فربنا من شدة حبه للإنسان قال أنا هنزل واجي أعيش معاهم. إن أحبني أحد إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. نيجي حد عنده ونعمل بيت عنده. الله بيحب الإنسان جدا، عشان كده جه لحد عنده ولا عيش معاه. عارفين الآية اللي بتقول الكلمة صار جسدا اللي في يوحنا واحد، ها، كلمة صار جسدا، ها، وحل بيننا. عارفين كلمة حل دي ترجمة دقيقة بتاعتها ايه؟ خيم بيننا، نصب الخيمة بتاعته وسطينا. زي ما شعب إسرائيل كان كله ساكن في خيام، ربنا راح حبهم جدا، راح جه ونصب الخيمة بتاعته ايه وسطيهم، على نفس مستواهم. الخيمة كانت في نفس مستوى الخيم التانية، ما كانتش أعلى منهم، كانت في وسطيهم على نفس مستوى الرمل بتاعهم، تتعرض لنفس الظروف بتاعتهم، الريح اللي بتهب على الخيم بتهب عليها، وكانت خيمة جميلة جدا تفك وتطوى ويشيلوها ويمشوا بيها، يرحلوا يشيلوا الخيمة ويطبقوها ويمشوا ايه بيها، مكان ما يروحوا الخيمة تروح ايه معاهم. خيم بيننا. الله بيحب الانسان وعايز يعيش معاه. كلمة قالت، لكن موقف الناس منها بيختلف. في واحد ما بيعرفش ان ربنا بيحبه، لسه لحد دلوقتي ما سمعش، مش حاسس ان ربنا بيحبني، ما عرفش ان ربنا بيحبني. لا، ده ربنا بيقول لك انا بحبك وجيت اسكن معاك. واحد تاني يعرف ان ربنا بيحبه لكن مش حاسس، ما اختبرتش. ده ربنا بيقول له شوف، من اول ما كلت وشربت قدامي وانا بحبك، انت ما اختبرتش لكن قدامك انك تختبر. في واحد تاني بيبقى عارف لكن مش مقدر، طب ويعني ما كلمة عمالة تتقال وعرفناها لكن ما ادهاش أهمية، ما ادهاش وزن في حياته، ما ادهاش مكانة في حياته. لكن ربنا بيقول لك أنا بحبك عشان كده جيت وسكنت معاك، خدت نفس جسدك، بقى اسمي عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. ربنا معانا، موجود في وسطينا، قريب منا، بيحس بكل أحاسيسنا. في كل ضيقهم تضايق الرب وملاك حضرته خلصهم. فراح قال لهم كده، كلم بني إسرائيل يبنوا لي خيمة عشان أسكن فيها. طب وانت يا رب بتحد في خيمة؟ ما هو للرب الأرض وإيه وملؤها. في مرة تانية قال لهم أي بيت تبنون لي وأنا بسكن في مساكن مصنوعة بالأيدي؟ طب ما أنا مالي السماء والإيه والأرض، لكن ليه يا رب طلبت خيمة؟ يقول لك آه، عايزين تخشوا في عهد معايا، يبقى ليا مكان محدد، ليا وقت محدد. عايز تعيش مع ربنا؟ ما تقولش ما هي كل الحياة لربنا. لا، لربنا في حياتك وقت معين ادهوله، ما تسرقهوش. لربنا في حياتك مكان معين قدسه وروح له فيه. صحيح ربنا مال السماء والأرض، لكن ليه حاجات معينة، ليه حاجات خاصة بيه، احترمها. لأن كل مرة بندوس عليها احنا بنهينه، كل مرة بنتلجأ او بنقعد نتحجج بحجج فاضية، اصل معرفش مين اللي حيفوت عليا وده مهم، طب خليه يهم وينفعك، اصل ورايا معرفش ايه. خلاص هي دقت على وقت ربنا، دقت على مكان ربنا. لو عايز تخش في عهد صح مع ربنا، ربنا ليه وقت محدد وليه مكان محدد وليه مشاعر محددة ادهاله، لحد بقى ما توصل للمرحلة ان ربنا يبقى كل وقتك وكل مشاعرك وكل اماكن انت فيها. لما توصل كده يبقى اوكي، لكن لسه في البداية لازم يبقى ربنا ليه علامات محددة في حياتنا، ليه وقت مخصوص، مش وقت مفضله. اهو ربنا موجود في كل وقت. اللي ما بيحترمش ربنا وما بيحترمش مشاعر ربنا صعب انه يتغير. ربنا بيبص كده، هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني كل بعد. مين اللي يحترم ربنا؟ مين اللي يقدسه؟ قال لهم صحيح كل الارض ليا، لكن حطولي مكان مخصوص. صحيح الاوقات كلها بتاعتي، لكن اديني وقت مخصوص واحترمه. وبعدين يقول لهم مش عايز كده اي حاجة، مش اي حد يقدم لي. ده مين اللي يقدم لي؟ ها، مين اللي يقدم لي؟ في عدد 2، يأخذون لي تقدمة من كل من يحسه قلبه. يعني انا ما بفرضش على ايه، على حد، اختياري. اللي قلبه يتحرك كده ناحيتي وعايز يديني، يديني من وقته، يديني من املاكه، يديني من مشاعره، يحسه قلبه، يديني بقلبه. عشان كده ربنا ما بصش لما ما يقدم، ولكن كيف يقدم، كيف يقدم. انا ما فرضتش عليكم حاجة، اللي عايز يجيب ده يجيب، اللي عايز يجيب ده. وتشوفوا التنويع، تقدمة ربنا بتتنوع بتنوعات مختلفة، من اول الذهب والفضة اغلى المعادن لغاية جلد المعزة اللي بيرموه. ما عندكش ذهب وفضة؟ هات لي جلد معزة. من اول الاسمنجوني والارجوان للبوس المبروم الكتان ارخص شيء. تقدمات متنوعة، اللي يحسه قلبه. انا ما اشترطتش تديني ايه، لكن اللي اشترطته ازاي بتديني. تديني بقلبك، باحترامك، برغبتك، ولا هم شوية نص ساعة نروح نديهم لربنا وخلاص ويحل عنا، ولا شوية صلوات كده نكرها وخلاص ولا ندفع له 20-30 جنيه وخلاص تدينا دفعنا. أنا مش محتاج لك ولا محتاج لكل هذه الخليقة. لكن ربنا عايز الإنسان اللي يحسه قلبه، قلبه بيتحرك ناحيته. حد سأل نفسه سؤال، ألم يحس قلبك على تقديم شيء؟ إيه اللي أنت قدمته لربنا؟ مش حاسس أنك عايز تديله حاجة؟ ربنا الحلو اللي أكلنا وشربنا في حضوره، تكلمنا عن جسده ودمه اللي بيدونا رؤية واضحة ليه، حدش فكر يديله حاجة؟ حدش قلبه تحرك ناحية الله؟ حلاوة كبيرة جدا لربنا وقساوة وعناد من الإنسان. يقول تأخذون تقدمتي، دي لي أنا، بالرغم من أن كل الحاجات دي هو اللي ادها لهم، ذهب والفضة وكل الحاجات دي هو اللي قال لهم روحوا خدوا من المصريين، وهو اللي سلب لهم الايه المصريين. كل الحاجات دي كانت من عنده، هو ادها لهم. بس بص مين اللي قلبه بيتحرك عشان يرد له. تأخذونها منهم ذهب وفضة ونحاس. كل حاجة من المعادن دي ليها تأمل. ذهب رمز للاهوت، والفضة رمز لكلمة الله، كفضة محماه مجرد كلمة الله، كفضة ايه محماه مجربة. النحاس تملي إشارة للتجسد أو الجسد. اسمنجوني اللي هو اللون البنفسجي، كلمة مكونة من كلمتين، اسمه من السماء عبرية، آسف فارسية، اسمه من السماء وجون من لون، فاسمنجوني لون السماء. إرجوان ده كان لبس الملوك، بيربل الأحمر اللي عليه زرقة. قرمز الدم القاني الأحمر الغامق. كان الإرجوان رمز أو بيلبسوه الملوك، فالقرمز ده لون الايه دم، دم الغزال. اسمنجوني سما، إرجوان ملوكية، قرمزي دودة كده قرمزية بتطلع اللون القرمزي ده، هو رمز الدم والفداء. بوس، بوس اللي هو الكتان، وده كانت مادة اشتهر بيها الزراعات هناك ورخيص. شعر معدة اسود، جلود كباش محمرة، كان بعد ما يسلخوا الكبش يحمروه ويصبغوه بلون احمر لون الدم بردك. وجلود تخس، تخس يقول حيوان زي حيوان الفقمة او الدلفين او كلب البحر، جلده كده مطاط وبيلمع. وخشب صنط، وميزه الخشب ده انه ما بيسوس ابدا. وزيت للمنارة، واطياب لدهن المسحة، في دهن هيمسح بيه الكهنة وهيمسح بيه الادوات، وفي بخور للعطر يقدمه بيه القرابين. وحجارة جذع، حجارة كريمة، وحجارة ترسيع للرداء والصدرة. كل ده هنرجع له بتفصيل واحنا بنقرأ. فاصنعون لي مقدسا لأسكن فيه وتطهم فاصنعون لي مقدسا لأسكن فيه وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومن مثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. يقول إن المكان اللي حاسكن فيه ده مكان إيه؟ مقدس. عشان كده حتى واحنا بنصلي تملي نقول وعن موضعك المقدس ايه هذا. اي مكان كنت، في اتوبيس، في عربية، في بيت، في كنيسة، طالما انت بتصلي في حضور الله يبقى هذا المكان ايه مقدس، ايا كان هذا المكان، حتى الشارع. وعن موضعك المقدس ايه هذا، بحسب جميع ما انا اريك. وبعدين خدوا بالكم ربنا ما طلبش من موسى كلام صعب ما يقدرش يتخيله، لا ده سهل له الموضوع، قال له ايه هفرجك، هفرجك على المثال. هو مثال جميع آنيته هكذا تصنعون، زي ما انا اوريك اعمل. عايز تقدم لي، قدم لي على حسب ما انا اوريك. عايز تعزمني في وسطك مش على مزاجك، لكن ريحني زي ما انا عايز. والعجيبة والغريبة ان كل حاجة هيطلبها ربنا مش لانه مزاجه كده، لانه عايز يقول للانسان شيء، عايز يقول للانسان حاجة. لما عايز يفرحه، لما عايز يغفر له، لما عايز يريحه، لما عايز يشبعه. كل طلبات الله ترتد للإنسان مرة أخرى. كل اللي أنا عايزه منك هرجعه لك. فيصنعون تابوتا من خشب الصمد، طوله ذراعان ونصف، وعرضه ذراع ونصف، وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه، وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه، وتسبك له 4 حلقات من ذهب، وتجعلها على قوائمه 4، على جانبه الواحد 1، وعلى جانبه الثاني 2، وتصنع عصوين من خشب الصنط وتغشيهما بذهب، وتدخل العصوين في 1 على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما. تبقى العصوان في 1 التابوت لا تنزعان منها، وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك. ابتدى يكلمه عن تابوت العهد، وابتدى يجيب له الخيمة من جوه لبرة. مفروض في الأول كان هيقول له أوصاف الخيمة. طب يبتدي من إيه؟ من الصور والأقسام بتاعتها والحاجات اللي فيها. لكن ده راح داخله في أول حاجة من قدس الإيه؟ الأقداس، أقدس مكان في الخيمة. راح قايل له تخش في الخيمة من جوه وهكلمك عن التابوت. وزي ما احنا شايفين المنظر ده، منظر التابوت الكامل، عبارة عن صندوق طوله 2.5، ارتفاعه 2.5، وعرضه 2.5، وقال له تحط فيه 4 حلقات وتدخل فيها 2 عشان يتشال منهم. والتابوت ده مصنوع من ايه؟ خشب الصمت اللي ما بيسوس. وبعدين زي ما هنشوف هيحط على التابوت ده غطاء، تعمل على راس التابوت اكليل زي ما احنا شايفين الاكليل ده هو، ويتحط عليه الغطاء، والغطاء عليه كاروبيمين او ملاكين، وكل حاجة من الاجزاء دي ليها معناها. ده منظر للتابوت من غير الغطاء. ادي 2 من ناحيتين يتشالوا بيه، ودي الحاجات اللي كانت موجودة جوه التابوت. اول حاجة تحطها لو حي الايه؟ الشريعة. بس انهي لوحين شريعة يتحطوا؟ في لوحين سلمهم ربنا لموسى، وموسى عمل فيهم ايه؟ كسرهم. وبعدين اللوحين اللي اتحطوا جوه التابوت مين اللي كان عملهم؟ لا، الاولانيين كان الله اللي عملهم، لكن التانيين موسى اللي عملهم. هنشوف ايه معناه ده. وفي قسط المن، قسط زي قسط اللبن، وحاطين منه المن جواه كدليل على امانة الله تجاه شعبه، ان الله يعول الشعب. وذي عصا هارون التي افرخت، كان حتة عصاية زي كده، وبعدين موسى قال لهم هارون يبقى كاهن، قالوا له اشمعنى؟ فراحوا جامعين العصيان بتاع شيوخ اسرائيل، فعصاية هارون ايه؟ افرخت. افرخت يعني اعطت ايه؟ ثمرة. عصاية ميتة طلعت ثمرة. فقال له تحط ال3 حاجات دول جوه التابوت. هنشوف ايه معنى كل واحدة منهم. ان كان قسط المن يرمز الى امانة الله تجاه الشعب، ان ربنا ما شابش شعبه جعان، فمقابله تذمر الايه؟ الانسان والشعب. يحطهم جوه الايه؟ تابوت. ده الغطا. وهنشوف في معناه ان كل حتة من حتى العصايا، حتى الغطا، حتى التابوت نفسه كان اشارة الى شخص السيد المسيح، وعليه ملكين مجنحين وشهم قدام بعض. ده منظر برضك جانبي للغطا بتاع التابوت. ادي وش الملاك لوش الملاك التاني. التابوت معمول من خشب الصمت المغشى بالذهب او متغلف بالذهب، لكن الغطا معمول كله من الذهب. ده منظر كامل للتابوت مرة تانية، منظر من الجنب للتابوت برضك. وهنا رئيس الكهنة كان يخش قدس الأقداس مرة واحدة في السنة وينضح من الدم الذبيحة على التابوت. كان التابوت ده رمز لشخص السيد المسيح. أول حاجة التابوت ده معمول من خشب ما يسوس ومغطى بالذهب. خشب ده رمز لناسوت المسيح، للجسد اللي خده المسيح، جسد لا يرى فسادا لكن مغشى بالذهب. والذهب قلنا رمز للايه؟ للاهوت، اتحاد اللاهوت بالناسوت، زي ما بيقول ابونا بغير امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير. نقف لحد كده ونكمل المرة الجاية ان شاء الله، ونشوف قد ايه حلاوة ان كل جزء من التابوت وكل جزء من الاجزاء اللي موجودة في خيمة الاجتماع ليها دلالة واشارة عن شخص السيد المسيح. ونتابع رحلة التابوت على مر الازمنة لحد ما التابوت نشوف مكانه فين دلوقتي المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضلوا نسلم. نكمل مع بعض سفر الخروج اصحاح 25. سفر الخروج اصحاح 25 من عدد 10 صفحة 126. فاصنعونا تابوتا من خشب الصمت، طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه، وتصنع عليه اكليلا من ذهب حواليه، وتسبك له 4 حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه 4، على جانبه 1 حلقتان وعلى جانبه 2 حلقتان، وتصنع عصوين من خشب الصمت وتغشيهما بذهب، وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما. تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها، وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك، وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف، وتصنع كاروبين من الذهب صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء. فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك، من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه، ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء، وجههما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء يكون وجه الكروبين. وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك، وأنا أستمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. وتصنع مائدة من خشب الصمت طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف، وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وتصنع لحاجبها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها 4 حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الذوايا 4 التي لقوائمها 4. عند الحاجب تكون الحلقات بيوتا لعصوين لحمل المائدة. وتصنع صحافها وصحونها وكأساتها وجماتها التي يسكب بها من ذهب نقي تصنعه، وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما. وتصنع منارة من ذهب نقي عمل الخراطة، تصنع المنارة قاعدتها وساقها، تكون كأساتها وعجرها وأزهارها منها، و6 شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة، في الشعب الواحدة 3 كأسات لوزية بعجرة وظهر، وفي الشعب الثانية 3 كأسات لوزية بعجرة وظهر، وهكذا إلى 6 شعب الخارجة من المنارة. وفي المنارة 4 كأسات لوزية بعجرها وأزهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، إلى 6 شعب الخارجة من المنارة. تكون عجرها وشعبها منها جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي، وتصنع سرجها سبعة، فتصعد سرجها لتضيء إلى مقابلها، وملاقطها ومنافضها من ذهب نقي، من وزنة ذهب نقي تصنع مع جميع هذه الأواني. انظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا الأسبوع اللي قبل اللي فات نتكلم عن خيمة الاجتماع، وشفنا أهمية الخيمة إن كانت قصة خليقة العالم وآدم وحواء. لما جه الكتاب المقدس اتكلم عنها في إصحاحين، لكن خيمة الاجتماع لما الوحي اتكلم عنها في 16 إصحاح. دليل على أهمية الخيمة دهيت، وزي ما قلنا ان كل حاجة فيها ترمز الى شخص السيد المسيح، سواء من الحاجات الاشياء اللي بنيت منها او الاشياء اللي كانت بتحتويها. وكان هدف ربنا من انشاء الخيمة ان هو يجي ويقعد مع الانسان، يصنعون لي مقدسا لاسكن في وسطهم. لما ربنا احب الانسان حب ان هو يقعد معاه على طول، فعشان كده قال لهم اعملوا لي خيمة زي الخيم بتاعتكم. والكلمة اللي قالها قديس يوحنا في انجيله ان الكلمة صار جسدا وحل بيننا، ترجمتها الصح خيم بيننا. الكلمة خيم بيننا، بقى خيمة زينا او خيم في وسطينا. ان خيمة الاجتماع صارت على نفس مستوى الخيم اللي حواليها، على نفس مستوى التراب، تتعرض لنفس الرياح ولنفس الظروف، يرتحلوا وترتحل معاهم، يقعدوا تقعد معاهم. وتكلمنا عن وجود الله في وسط الشعب او في حياة الانسان دليل على حب الله، ان لما واحد يحب انسان يحب يقعد معاه على طول. فربنا لما احب الانسان اراد ان يسكن مع الانسان على طول. وبعدين قال لموسى هات من كل واحد يحثه قلبه انه يقدم لي من العطايا، وكانت انواع العطايا اما اقمشة او اما معادن او جلود او عطور او مواد تستخدم في الخيمة. وحتى ربنا شرط ان اللي عايز يقدم من اللي يحثه قلبه، يعني يقدم باختياره وبرغبته وبفرحته. وبعدين قال للموسى انظر انك تصنع كل شيء على حسب المثال اللي انا حوريه لك. انظر ان تصنع كل شيء على حسب المثال اللي انا حوريه لك. وبعدين ربنا ورى لموسى النموذج على الجبل، وابتدى يديله المواصفات ويشرح له النموذج اللي قدامه. لكن الملاحظة اللطيفة جدا اللي انتوا لاحظتوها واحنا بنقرأ دلوقتي، ان كل القياسات بتاعت الخيمة بتتقاس بالايه؟ بالذراع. بذراع الايه؟ الانسان. بالرغم ان كل ما في الخيمة يختص بالله، لكن كل القياسات على مستوى الانسان او على مستوى البشرية. ربنا ما بيطالبش الانسان باشياء اكتر من مستواه، لكن بيقول له انت هتعمل لي بيت، والبيت اللي هتعملهولي بمواصفات قياساتك على قدك. عشان كده نبص نلاحظ ان كل حاجة في الخيمة تتقاس بالذراع، ذراع انسان. وكلمة ذراع المقياس بتاعها يتاخد من هنا من مفصل الكوع لحد طرف الصباع الاوسط، ده قياس الذراع، حوالي 45 سنتي من اول الكوع لحد طرف الصباع الاوسط. فربنا قال له كل المقاييس بتاعت الخيمة اللي انت هتبنيها بذراع الانسان او على مقياس ذراع الانسان. فيبتدي ياخد حتة من الخيمة وجزء من الخيمة ويديله المواصفات بتاعتها. فتعالوا نشوف مع بعض اول حاجة في خيمة الاجتماع اللي هيبتدي بيها ربنا، هيبتدي بتابوت العهد، ترتيب الخيمة من جوه لبره. ابتدى بالمواصفات الحاجات الداخلية، وبعدين هيبتدي يطلع بره بره. فاول حاجة في خيمة الاجتماع جوه قدس الاقداس، المكان اللي بيخشه رئيس الكهنة مرة واحدة بس في السنة، هو تابوت العهد، عبارة عن صندوق، والصندوق ده ليه تاج كورنيشة، وبعدين على الكورنيشة دي فيه غطاء، والغطاء عليه اتنين من الكاروبيم، والصندوق كله يحمل بعصيتين